وعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه. لاحظ هناك كان يعلمهم إذا إيه؟ اقرأ. إذا خرجوا إلى المقابر. إذا خرجوا إلى المقابر يعني إذا أتوا إليها قصدا، وهذه زيارة مقصودة وليست من شد الرحال، لأن البقيع في طرف المدينة بل أبعد منها قبى، والإتيان إلى قبى ليس شدا للرحال لأنه لا يحتاج إلى طعام وإلى ماء وشراب للطريق، فهو بأطراف البلد. فإذا أراد الإنسان وقصد إلى المقابر بالذات، وكانوا كثيرا ما يقصدونها يوم الجمعة ويوم العيد، يسلمون على الموتى ويدعون لهم والموتى يستأنسون بهم، فإذا لم يكن قاصدا وفي طريقه مر على مقبرة يتعدى كده ساكت، هنا يبين لنا. فالمؤلف بين لنا الحالة الأولى، وهي أن يعمد إلى المقابر زائرا. ماذا يقول؟ كما تقدم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا مر مرورا عاديا وجاء طريقه عفوا، ما خطر في باله المقابر، لكنه فوجئ وجد نفسه يمر على المقبرة، ماذا يفعل؟ نعم. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال. شوف، فأقبل عليهم بإيه؟ بوجهه، لأنه هذا من أدب المحادثة والمخاطبة. لا تسلم انت ما السلام عليكم، لا يا أخي، يجب تعطيه احترامه وتقف وتتوجه إليه حيث كانت وجهتك إليه، للقبلة ولا للشمال ولا للجنوب، لأنك تستقبل من تسلم عليه. نعم. السلام عليكم يا أهل القبور. نعم. يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم يا أهل القبور. هناك دار قوم مؤمنين، هنا يا أهل، لأنه مر على قبور. نقول أيضا إيش؟ مروره على قبور من الطرف أو من الوسط أو من الكل أو البعض، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. لنا أيضا قدم إيش؟ قدم نفسه. ولكم. نعم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أنتم السلف الذي يتقدم، وسلف الأمة الأجيال المتقدمة، ونحن إيش؟ بالأثر. بالأثر الطريق اللي انت... الله أكبر. الطريق الذي سلكه أهل القبور أولئك، كل من على وجه الأرض على أثرهم يسلكه، ما في واحد يتخلف أبدا، ولا في واحد له طريق غير هذا الطريق، لا بد أن يمضي ولا بد أن يلحق بهم. أنتم سلفنا، أي تقدمتمونا، ونحن على أثركم، نمشي وسنلحق بكم إن شاء الله. نعم. والعاقل يا إخوان حينما يأتي إلى المقابر ويتذكر هذه الدعوات وهذا التصوير لمآل الإنسان، هو الذي تقدم: ألا فزوروها فإنها تذكر بالإيش؟ بالآخرة، وتزهد في الدنيا. إذا وجهتك ومقبل عليها ومدبر عن الدنيا، كل يوم فهو خطوة إلى الآخرة وانقطاع عن الدنيا. رواه الترمذي وقال حسن.